ما تقدم في التعرض لعلوم او لعلم الرجال، وقد ذكرنا بانه جرت عادة الاعلام على التعرض لمجموعة من المقدمات مثل التعرض لتعريف علم الرجال والغاية او الحاجة الى علم الرجال، والتعرض الى الموانع عن الحاجة لعلم الرجال، والتعرض الى وجه حجية الرجال وما شابه. ونحن جريا منا مع اعلام الفن نتعرض لهذه المقدمات. ذكرنا في البحث السابق الحديث عن مسألة ان تعريف كل علم من العلوم لا يخلو عن احد امور ثلاثة، وبناء على احد هذه الامور الثلاثة يقع البحث حينئذ في بيان ما هو التعريف الصحيح الذي يكون لأي علم من العلوم. نعمق هذا اليوم بذكر نكتة عن المحقق العراقي قدس الله نفسه الطاهرة، ونجعلها مقدمة ثانية في مقام اتضاح التعريف المختار عندنا في المقام. أقول ذكر المحقق العراقي أن حقيقة كل فن وعلم عبارة عن نفس تلك القواعد الواقعية والكبريات النفس أمرية التي تكون محفوظة في مرتبة ذاتها، والتي تعرض تارة للعلم وتعرض مرة أخرى للجهل. وليس المراد بحقيقة كل علم عبارة عن صورها التصورية أو عبارة عن صورها التصديقية. مثلا علم النحو له واقع محفوظ في حد ذاته، وهو عبارة عن القواعد الخاصة، وإن لم يكن لهذه القواعد الخاصة محصل في العالم أصلا. وبهذا الاعتبار يقال إن المسألة الكذائية من أجزاء هذا العلم وليست من أجزاء علم آخر. مثلا باب الفاعل مسألة من مسائل فن علم النحو أو علم النحو، وليست مسألة من مسائل علم الصرف. مسألة الابتداء والإخبار مسألة من مسائل علم النحو، وليست مسألة من مسائل علم البلاغة. فكانت إذن أسامي هذه الفنون كالنحو، الصرف، الفقه، البلاغة حافيات عن نفس تلك القواعد الواقعية لأجمعها، مع قطع النظر عن مجرى هذه القواعد، محصل هذه القواعد وما شابه. ولذا نقول يصح إضافة العلم إليها تارة كما يصح إضافة الجهل إليها مرة أخرى. فيقال فلان عالم بالنحو كما يقال أن فلانان جاهل بالنحو. فلو كان الفن والعلم عبارة عن الصور التصورية والتصديقية لهذه المسائل لما صح إضافة هذه العلوم أو إضافة هذه الفنون للعالم وللجاهل أو للعلم وللجاهل. فلا يصح أن يقال بأن فلانا جاهلا بعلم النحو، لأن الجهل يحتاج إلى تصور وتصديق، وقلنا بأن هذا هو لأن الجهل بحاجة إلى تصور وتصديق، وهذا لا قابلية فيه للتصور والتصديق. فلا يصح أن يوصف حينئذ بكونه جاهلا بعلم النحو، بخلاف ما لو كان المراد هو المعنى الذي ذكرناه، لا مانع من إضافة هذا الأمر لهذا الفرد ولذاك الفرد. من هنا نستطيع أن نقول بأن أي تعريف من التعريفات التي تذكر لأي علم من العلوم يؤخذ فيها قيد العلم في مقام التعريف يكون هذا التعريف غير تام. ولذا أي علم من العلوم عرف بكونه العلم بكذا، مثلا لنأخذ من باب المثال علم الأصول على سبيل المثال، عرف بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة، أو ما عرفه سيدنا الشهيد الصادر قدس الله نفسه الطاهرة بأنه العناصر المشتركة، العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة. هذا التعريف لا يمكن أن يقبل في المقام. أخذ قيد العلم في التعريف مع أن علم الأصول عبارة عن نفس القواعد التي تعرض للعلم تارة وتعرض للجهل أخرى، فيقال فلان عالم بعلم الأصول ويقال فلان جاهل بعلم الأصول في غير محل. ولذا ينبغي أن يستبدل قيد العلم في أي تعريف من التعريفات بأن يقال هكذا: العلم الباحث مثلا عن القواعد الممهدة لاستنباط العلم الحكم الشرعي، أو عن العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، فإذا لا بد من عدم أخذ قيدية العلم في التعريف، لأن قيدية العلم في التعريف مما يعرض للعلم والجهل. وإن أخذت قيدية العلم في التعريف فلا بد من الالتفات إلى أن هذه القيدية لا بد أن يضاف لها أمر يجعلها معروضا للعالم وللجاهل على حد سواء. ولذا لا بد إذا أردنا أن نختار تعريف علم الرجال أن نلتفت لهذه النكتة التي أفادها المحقق العراقي، حيث أن حقيقة أي علم وعلى سبيل المثال علم الرجال مثلها مثل حقيقة العلوم الأخرى، حيث أن حقيقة علم الرجال عبارة عن نفس مسائله المعروضة للعلم تارة وللجهل مرة أخرى. المقدمة الثالثة التي ينبغي التعرض لها في المقام عبارة عن الغرض الداعي لتأليف علم الرجال، ومن خلال الغرض الداعي يمكننا أن نطرح تعريفا جامعا مانعا لعلم الرجال. الغرض الداعي لتعريف علم الرجال لا يخلو أحد أمور ثلاثة، لا يخلو عن كونه أحد أمور ثلاثة. الأول أن يقصد عن هذا مع الالتفات لما ذكروه في علم المنطق بأن لكل علم عبارة عن مبادئ تصورية وتصديقية وله موضوعات وله مسائل، وهو كما قرر في المنطق وقرر في الأصول. نحن نطوي عن تلك المقدمة وبالتالي نأتي في مقام التطبيق فنقول: يمكن أن يقال بأن الغرض الداعي لتأليف علم الرجال أحد أمور ثلاثة على سبيل منع الخلو. الأول أن يكون الغرض من تأليف علم الرجال تمهيد المبادئ التصديقية لعلم الفقه، لأن علم الفقه بحاجة إلى مبادئ تصديقية يثبت من خلالها الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يدور مدار ثبوت مدار كون المخبر ثقة، فعلم الرجال يتكفل بالمبادئ التصديقية أو بالتمهيد للمبادئ التصديقية لعلم الفقه لكي يتحقق انطباق عنوان خبر الثقة الذي يقبل فيكون حجة في البين. الثاني أن يكون الداعي لتأليف علم الرجال معرفة ما يقبل من الأسناد وما لا يقبل منه. الثالث أن يكون الداعي إلى تأليف علم الرجال عبارة عن معرفة الاصطلاحات التي تتوقف عليها معرفة كلمات الأصحاب واستنباط الأحكام وتمييز المقبول من الأخبار من غير المقبول، ليعمل بالخبر ويرد ويتجنب عما لا يشتمل على المواصفات أو الشروط المطلوبة. إذا كان غرض التأليف هو المعنى الأول فيمكننا الإشكال على رجاليين، بأن بعض المباحث التي ذكرت في علم الرجال ليست من مسائل هذا العلم، كما ذكرنا كإشكال في بحث سبق. على سبيل المثال مراشيل ابن أبي عمير أو مراشيل الصدوق مثلا، هذه محلها علم الدراية وليس محلها علم الرجال، حيث أنها تكون من مبادئ علم الرجال وليست من مسائل علم الرجال، بل أن بعضها خارج عن مقاصد علم الرجال، فإما أن تبحث في محلها من الدراية أو تجعل خاتمة في بعض البحوث المرتبطة بها. ولعل هذا ما سنصنعه عند حديثنا عن كتاب الفقيه، ربما نجعل مراسيل الصدوق بمثابة الخاتمة للحديث عن كتاب الفقيه. أما إذا كان الغرض من تأليف علم الرجال هو الأمر الثاني، ما يقبل وما لا يقبل من الأسناد، فإن البحث عن الاصطلاحات الصحيح والموثق والحسن المعتبر وغيره إنما هو من مبادئ علم الرجال وليس من مسائل علم الرجال. وقد عرفنا في المنطق والأصول الفرق بين المبادئ التصورية وبين المسائل، كما ذكروا ذلك في تعريف علم الأصول على سبيل المثال أو غيره. أما لو كان الغرض الداعي إلى التأليف هو الأمر الثالث، فيلزم من ذلك أن نقسم مسائل علم الرجال إلى قسمين: مسائل تصورية نذكر فيها ما يصلح لمعرفة الاصطلاح، ومسائل تصديقية نبرهن عليها في هذا العلم لإثباتها، يعني كأنه سوف يكون ثبوتي وإثباتي. بناء على ما ذكرنا يمكننا أن نقول بأن تعريف علم الرجال سوف يختلف باختلاف الدواعي إلى تأليفه، فإن كان الداعي إلى تأليف علم الرجال هو الأول فسوف يكون تعريفه بأمر مغاير عما لو كان الداعي الثاني عما لو كان الداعي الثالث، وهذا واضح. من هنا نستطيع أن نقرر بأن الصحيح في تعريف علم الرجال أن يقال أن علم الرجال عبارة عن العلم الباحث عن الكبريات التي يعرف بها حال الرواة. هذا التعريف سوف نحتجب فيه على أساس قانوني يستقطب المسائل المتشتتة التي نريد البحث عنها في هذا العلم، ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نخدش في التعريفات الأخرى التي ذكرت، إما لكونها غير مانعة أو لكونها غير جامعة، وإن كان يمكن الاعتذار إلى بعض المعرفين في تلك التعريفات بأن تلك التعريفات قد صدرت منهم بناء على غرضهم في أو غرضهم الداعي منهم أو عندهم إلى التأليف. النقطة أو المقدمة الرابعة، وهي من المقدمات المهمة، ما هي الحاجة إلى علم الرجال؟ البحث في الحاجة إلى علم الرجال كما صنع ذلك بعض مشايخنا أطال الله بقاء في أصول علم الرجال تلحظ بناحيتين: تارة بناحية المقتضي وتارة بناحية المانع. فنتعرض في المقتضي إلى بيان الحاجة إلى علم الرجال، ونتعرض في المانع إلى أدلة المانعين أو إلى كلام المانعين عن الحاجة إلى علم الرجال. نحن خلافا للأستاذ أطال الله بقاء نفرد المانع والمقتضي في نقطتين أو مقدمتين مستقلتين، وإن كان الكلام لبا واحد لكنه بلحاظ التبويب المنهجي ليس إلا. نتعرض بداية إلى للنقطة أو المقدمة الرابعة إلى بيان حد الاقتضاء وهو الحاجة إلى علم الرجال. ونتعرض في المقدمة الخامسة إن شاء الله إلى بيان المانع من الحاجة إلى بيان أدلة المانعين عن علم الرجال أو بيان عدم الحاجة إلى علم الرجال. أما بالنسبة للمقدمة الرابعة فقد ضيق بعض مشايخنا أطال الله بقى في أصول علم الرجال دائرة الحاجة إلى علم الرجال، فتعرض فقط لبيان أن الأحكام الشرعية طريق استنباطها غالبا منحصر في الأدلة الظنية، فتظهر الحاجة إلى علم الرجال. نحن نقول بأنه ينبغي أن يكون عرض البحث بطريق آخر. أقول لا يخفى أن معرفة الأصول الاعتقادية والأحكام الفقهية تتحقق إما نتيجة الأخذ من حكم العقل فقط أو الأخذ من الضرورة الدينية والمذهبية أو المذهبية عفوا، أو نتيجة الأخذ من الإجماع والشيرة المتصلة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو من نصوص الكتاب الشريف وظواهره، أو من الروايات المتضافرة المتواترة، أو من النصوص المحفوفة بالقرائن التي توجب الوثوق والإطمئنان بصدورها، أو من أخبار الآحاد. هذه هي السبل إلينا لمعرفة المعارف العقدية والأحكام الفقهية. وفي جميع ما ذكرنا ما عدا الأمر الأخير لا نحتاج إلى النظر في الأسناد وملاحظة علم الرجال. فحينئذ في كل ما ذكرناه أولا يمكن الاعتماد على ما صدر دون ما حاجة عندنا من قريب أو بعيد إلى معرفة أن هذا المخبر ثقة أو أن هذا المخبر ليس بثقة، بل يكفي تحقق ما ذكر لإثبات ما جاء فيه والالتزام بمضمونه حينئذ. أما بالنسبة للأخير وهو ما جاء على صيغة أخبار الآحاد فمن الواضح أنه لا طريق إلى قبوله إلا بعلم الرجال، هذا أولا. ثانيا أقول الموجود في مقام الدليلية والإثبات عندنا في الخارج من هذه الأمور التي ذكرناها قليل جدا، ولا مجال للتعويل على هذا العدد القليل في مقام الاستنباط لأن قلته تستدعي الرجوع إلى دائما وأبدا إلى الأصول العملية، والرجوع إلى الأصول العملية في كثير من الموارد لربما يكون مخالفا للاحتياط، فإذا لا بد من الرجوع إلى الأدلة الفقاهية. إن قل من الذي قال بأن الرجوع للأصول العملية دائما وأبدا خلاف الاحتياط؟ الأصول العملية مجرات لكل مورد لم يتحقق فيه بيان للمكلف، ومقتضى عدم تحقق البيان للمكلف إما جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو جريان أدلة البراءة الشرعية، فنلتزم حينئذ بأن لا تكليف. قلت بأن البراءة بقسميها عقلية وشرعية إنما تجري حالة عدم وجود علم إجمالي منجز على المكلف، ومع وجود العلم الإجمالي المنجز على المكلف لا مجرى لأصالة البراءة أصلا، بل مقتضى المقام حينئذ هو إما الاحتياط أو إحراز وظيفة المكلف الفعلية بحل العلم الإجمالي. الاحتياط غالبا يستلزم العسر والحرج على المكلفين، إما لعدم معرفة المكلفين بموارده غالبا، وإما لكون الاحتياط مدعاة للتكرار، وقد يكون الاحتياط في موارد التكرار خلاف الاحتياط. على سبيل المثال، لو كان الإنسان في صلاة الفريضة في آخر الوقت ودار الأمر بين الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة أو الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات على أساس أنها تجب مرتين أو تجب ثلاث مرات، والإتيان بالمرة ضمن الثلاث لا يحقق الأقل، لا بد من تحقيق الأقل بوجود مستقل، يعني الإتيان بها مرة واحدة، هذا يستلزم الإتيان بالصلاة مرتين، مرة بتسبيحتين ومرة بثلاث تسبيحات. الإتيان بالصلاة مرتين ربما يستدعي وقوع إحدى الصلاتين خارج الوقت، وإذا وقعت إحدى الصلاتين خارج الوقت، أيهما التي وقعت سواء هذه أم تلك لا نعلم ما هي الصلاة المطلوبة، وقوع إحدى الصلاتين خارج الوقت خلاف الاحتياط. وكذلك لو استلزم الأمر من المكلف تكرار الصلاة قصرا وتماما، الكلام في بعض الموارد لا مجال للتكرار لأن الأمر يدور بين الفعل والترك في الدوران بين المتباينين، فما هو المجال حينئذ؟ إذن في البين علم إجمالي منجز، هذا العلم الإجمالي المنجز مانع من جريان أصالة البراءة من جانب، أيضا الالتزام بجريان أصالة الاحتياط دائما وأبدا مدعاة إلى العسر والحرج على المكلف، فلا مناص عن أنه لا بد من رفع اليد عن هذا العلم الإجمالي. إن قلت ما هو العلم الإجمالي المتصور في المقام؟ قلت بأن العلم الإجمالي المتصور في المقام هو علم إجمالي بوجود مجموعة من الواجبات والمحرمات كثيرة قد صدرت من الشارع المقدس، وهذه الأخبار أخبار الآحاد الواردة من الشارع التي نقطع بصدور كثير منها عنهم عليهم السلام مشتملة على بعض تلك الواجبات أو المحرمات أو على كثير منها، فلا مناص عن أن فراغ الذمة من التكليف بتلك التكليفات المحتملة إنما يكون بإحراج ما صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام خلال تلك الفترة الزمنية، ولا طريق لإحراج ما صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إلا بالرجوع إلى الأسناد وملاحظة الروايات. فما لم يتحقق عندنا رجوع إلى الأسناد وما لم يتحقق عندنا في المقام ملاحظة الروايات وملاحظة حال الرواة، لا يمكن حينئذ الالتزام بفراغ الذمة من التكليف. وبعبارة أدق، إن العلم الإجمالي المنجز الكاشف عن وجود مجموعة من الواجبات والمحرمات في ذمة المكلف ينحل باطلاعنا على ما صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لنستفيد ما هو الواجب وما هو المحرم وما ليس بواجب وما ليس بمحرم. إذ أن الروايات الدالة على وجوب شيء أو عدم وجوبه، حرمة شيء أو عدم حرمته، حالة لذلك العلم الإجمالي المنجز في ذمة المكلف الدال على وجوب ذلك الشيء مطلقا، زين، سواء في جانب الوجوب أم في جانب الحرمة، فسنرفع اليد حينئذ عن هذا العلم الإجمالي بهذه الروايات. كيف لنا لإحراج صدور هذه الروايات عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد علمنا بوجود مجموعة من الكذابين والمدلسين والوضاعين في ضمن هذه الروايات، تظهر الحاجة حينئذ الى علم الرجال. فعلم الرجال اذا طريق من الطرق التي يمكن من خلالها احراز التكليف، فيمكن للمكلف او الفقيه ان يحل العلم الاجمالي المنجز في ذمته من خلال هذا العلم. أسلم معكم باللحاظ هذه الرواية، لكن أقول نحن لا نتكلم عن الرواية، ليس العلم الإجمالي في نفس الرواية. عندنا علم إجمالي بوجود مجموعة من التكاليف. مثلا لعله أبين ببيان آخر، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. مفاد هذه الآية أن الشارع المقدس قد جعل علينا قلم التكليف، ومقتضى جعل قلم التكليف على رقاب العباد عبارة عن ثبوت مجموعة من التكاليف الإلهية، سواء في جانب الإلزام والفعل أم في جانب النهي والترك، استدعت وجوب إتيان المكلف بها. هذا واضح. أي طريق لنا إلى إحراز هذه التكاليف؟ طريقنا الى احراز هذه التكاليف اما العقل فقط، او الضرورة الدينية او المذهبية، او الاجماع، او السيرة المتصلة بعصر المعصوم، او الاخبار المتواترة، او الاخبار المحفوفة بالقرائن التي توجب الوثوق والاطمئنان بالصدور. هذه الامور الخمسة او الستة التي ذكرت لا تفي لافراغ ذمة المكلف مما علم بجعله فيها. فأي طريق لإفراغها حينئذ؟ الرجوع إلى روايات أخبار الآحاد. فرجوعنا لأخبار الآحاد ليس بلحاظ كل رواية رواية، نحن جئنا لأخبار الآحاد لحل العلم الإجمالي. صار واضح كلامي؟ هذا ما يتصور في بيان وجه الحاجة إلى علم الرجال حينئذ. إذن الحاجة إلى علم الرجال حل العلم الإجمالي المنجز في ذمة المكلف الذي يفيد وجود مجموعة من التكاليف على ذمته، يجب عليه أن يفرغ ذمته منها، ولا طريق غالبا لإفراغ ذمته منها إلا أخبار الآحاد. فتظهر الحاجة حينئذ إلى علم الرجال لإحراز ذلك في مقام إفراغ الذمة. بعض مشايخنا أطال الله بقى في أصول علم الرجال ذكر في المقام ثمرتين أخريين، قال بأنهما تستدعيان أو تثبتان الحاجة لعلم الرجال. الثمرة الأولى قال أطال الله بقى بأن الأصوليين قد نصوا في باب الظنون على أن الظن ليس بحجة، الأصل عندهم عدم حجية الظن، ولذلك قرروا بأن الظنون ليست بحجة. رفعوا اليد عن هذه الكبرى الكلية فقالوا بحجية بعض الظنون نتيجة وجود دليل دال على الحجية فيها. لما دل دليل على حجية مثلا ظواهر الكتاب قلنا بأنها حجة مع أنها ظن، لكن لوجود الدليل الدال على ذلك التزمنا بالحجية. لما دل دليل على حجية الإجماع قلنا بكونه حجة مع أنه ظن. لما دل دليل عندنا على حجية الخبر قلنا بكونه حجة، وهكذا. فإذا مرد الأمر عندنا لقيام الدليل الدال على حجية الأمر أو الظن يدخل دائرة الحجية. ولذا قالوا بأن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، فإذا شككنا في حجية ظن من الظنون الأصل عدم حجيته. بعد تمامية هذه الكبرى من صغريات الظنون التي وقع الكلام فيها خبر الواحد، فخبر الواحد إن دل الدليل على حجيته قلنا بأنه حجة. إذا شككنا في حجيته فإن القطع لعدم الحجية أو فإن الشك عفوا في الحجية يساوق القطع لعدم الحجية. ولا طريق لنا لإحراز حجية خبر الواحد إلا بتوفر شرائط الحجية. وتوفر شرائط الحجية تحتاج إلى علم الرجال، فتكون الحاجة لعلم الرجال حينئذ ظاهرة. وبعبارة أوجز تتركب استدلال الأستاذ في هذه الثمرة من مقدمته. ثبت في علم الأصول حجية، ثبت أو عفوا ذكروا في علم الأصول خبر الواحد وقالوا بأن حجيته تتوقف على أمره. المقدمة الثانية، المثبت لهذا الأمر حجية هو علم الرجال، فالنتيجة تثبت الحاجة لعلم الرجال. هكذا أفاد، لكن ما أفاده بحسب الظاهر غير تام، وذلك لأن الذي يبدو أن الأستاذ أطال الله بقاه قد خلط بين نقطتين، قد خلط بين حجية الخبر وبين دائرة الحجية. البحث في حجية الخبر والذي يقال بأنه ظن يحتاج إلى وجود دليل، وبالتالي الكلام حينئذ في أن القطع بعدم الحجية يساوق عدم الحجية، هذا لا رب له بعلم الرجال من قريب أو بعيد، إذ أن المتكفل لهذا كله إنما هو علم الأصول، فهو الذي يقرر أولا هل أن الظنون بقول المطلق حجة أو لا بما فيها خبر الواحد. هل أنه يقرر، وهو الذي يقرر بأن خبر الواحد من الظنون الخاصة التي قام الدليل على حجيتها، وهو الذي يقرر أيضا سعة دائرة الحجية من عدمها. فإذا هذا كله هو الذي يتكفل به علم الرجال. مصاديق دائرة الحجية هو الذي يتكفلها علم الرجال. ذاك كله دائرة الحجية ومقدار دائرة الحجية وأصل الحجية يتكفلهما علم الأصول، كما بينا ذلك في البحث السابق حينما قلنا بأن مقامنا بمثابة الكبرى والصغرى في مقام الاستنباط، إذ أننا سوف نعتمد على الخبر، وهذا الخبر في مقام الاستنباط يحتاج إلى إثبات كبرى مفادها ما يذكره علماء الأصول من جانب، وصغراها ما يقرره علم الرجال. إذ أن الذي يقرره علم الأصول دائرة الحجية المنحصرة في خبر الثقة، علم الرجال يقرر هذا خبر ثقة. فالأستاذ أطال الله بقاه خلط بين مقدار بين أصل الحجية ودائرة الحجية، وهما أمران مربوطان بعلم الأصول، ومصداق دائرة الحجية وهو المربوط بعلم الرجال. فما ذكره في المقام مربوط بعلم الأصول، ولا رب له بمحل بحثنا من قريب ولا بعيد أصلا. هذا الثمرة الأولى. كأنه يعني الذي أراده هو أنه نحن لم نبحث عن الرجال عن أحوال الرواد إلا بعد أن ثبتت سلبية خبر الثقة في علم الأصول. لا علاقة لنا بذلك، نحن نبحث علم. لابد أن نلحظ هذا الذي ذكرت في مطلع حديثي، ما هو الغرض الداعي لتأليف علم الرجال؟ إذا كان الغرض الداعي لتأليف علم الرجال عبارة عن الإحاطة بالمبادئ التصديقية بعلم الفقه، إذا لا ربط لعلم الرجال بعلم الأصول، لأن علم الرجال لن يكون علما آليا حينئذ لعلم الأصول، سوف يكون علما مستقلا قسيما لعلم الأصول، وكلاهما علم آلي بالنسبة لعلم الفقه. يعني سواء ثبتت حجية خبر الثقة في علم الأصول أم لم تثبت. مثلا نحن نبني في خبر في الأصول على حجية الخبر الموثوق بصدوره، كل خبر وثقنا بصدوره فإننا نبني على حجيته. أيلزم من ذلك القول بعدم حاجتنا لعلم الرجال؟ مع أننا لا نبني خلافا لسيدنا الخوي ولأستاذينا دامت أيام بركاتهما الوحيد والتبريجي القائلون بأن الحجية لخبر الثقة. نحن نبني على خلاف ذلك، نبني على أن الحجية للخبر الموثوق بصدوره. أيقال حينئذ بعدم حاجتنا لعلم الرجال؟ لا رب له. ولذلك أقول الذي يبدو أن الأستاذ طال الله بقى خلط بين المقامات. حاجة علم الرجال إنما هي صغريات دائرة الحجية، هذا الراوي ثقة أو لا. يعني إذا ثبت في علم الأصول أو لم يثبت، لنفرض ثبت في علم الأصول كما ذكرنا في البحث السابق، ثبت في علم الأصول أن الخبر الذي يكون حجة هو خبر الثقة، هذا متكفل به علم الأصول. علم الرجال يتكفل أن هذا الراوي مصداق لهذه الثقة أو لا، يعني خبر زرارة مصداق لتلك الكبرى أو ليس مصداقا لها، خبر محمد بن مسلم مصداق لتلك الكبرى أو ليس مصداقا لها. هذا أي ثمرة له بمسألة أصل الحجية وأن القطع بالعدم الحجية مسابق، الشك في الحجية مسابق للقطع بعدم الحجية، وأن حجية الظنون محتاجة لدليل وماشي. هذا كله مربوط بأصل المطلب في بحث علم الأصول ولا ربط له بمحل كلامنا. لا، أولا من أين تلتزمون؟ نحن إذ قلنا بأن الحجية للخبر الموثوق بصدوره لم نحصر الوثوق بخصوص الوثوق بالمضمون، بل طريقنا في إحراز الوثوق عدة نقاط، أحدها كون المخبر ثقة. وهذا يجعل تحت الجنة عن الرجال. على أي حال؟ وإذا لو قلت بأنه فقط وثوق بمضمونه كما كانت من الحاجة؟ لا يمكن الالتزام الوثوق بالمضمون، لا يمكن الالتزام به دائما وابدا. الوثوق بالمضمون احد الطرق. كل القائمين بعدم الحاجة لعلم الرجال لا يلتزمون بالوثوق للمضمون، وانما يلتزمون بعدة دوائر كما سيأتي التعرض لها ان شاء الله في البحث القادم. المانعون من الحاجة لعلم الرجال لا يتعرضون للمضمون، كلهم يلحظون جنبة السند، لكن لحاظهم لجنبة السند بنكتة اخرى، وإلا لا يلتفتون للمضمون من قريب او بعيد. بل بعض الموارد بعض المضامين قد تكون مدعاة للوثوق بالصدور لكن ليس دائما، يعني يلزم من عضيق الدائرة بعكس الثاني. لو قلنا بأن هناك أمور أخرى موجبة للوثوق، على أي حال هذه القرينة أو الثمرة الأولى التي أفادها الأستاذ في كلامه وقد عرفت التأمل فيها. الثمرة الثانية التي أفادها أطال الله بقاه، قال بأن كثرة التعارض بين الأخبار تستدعي وجود حاجة لعلم الرجال، ولذا نجد أن شيخنا الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة قد ألف كتابه التهذيب في محاولة منه لعلاج التعارض الواقع بين النصوص، ولا ريب أن طريق علاج التعارض إنما يتم من خلال ملاحظة الأسناد، فتظهر الحاجة حينئذ إلى علم الرجال. ويمكن الملاحظة عليه لأن المدار في الحجية وعدمها إنما هو الاعتبار وعدم الاعتبار، فإذا كان الخبر معتبرا فهو حجة، إن لم يكن الخبر معتبرا فليس بحجة. وهذا على كلامه سوف يستلزم نفي الحاجة لعلم الرجال، لأنه مع عدم الاعتبار فلا معارضة لما قرأناه في الأصول بأن المعارضة فرع الحجية، فيلزم من كلامه حينئذ نفي الحاجة لعلم الرجال أولا. ثانيا، إنما أفاده يبتني على الالتزام بالمرجحات السندية، والثابت في محله عدم تمامية الترجيح السندي، كون هذا الخبر أوثق أو كون هذا الخبر كون هذا المخبر أورع أو كون هذا المخبر أعدل لا يستوجب ترجيح هذا الخبر على ذاك الخبر. نعم، لو كان نظره أطال الله بقاه إلى التقسيم الرباعي للخبر الصحيح و والموثق والحشان والضعيف بلحاظ الثمرة المترتبة على التقشيم الرباعي، بحيث إذا تعارضت رواية صحيحة مع رواية موثقة كان الترجيح للرواية الصحيحة على الموثقة، وهكذا كان لما أفاده وجهون، وإلا فلا. فتأمل، هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. الكلام بعد ذلك في المقدمة الخامسة، ويقع الحديث في المقدمة الخامسة في الوجوه التي ذكرها النافون للحاجة لعلم الرجال، وعمدتها أدلة مشايخنا الإخباريين وبعض مشايخنا الأصوليين رضي الله تعالى عنهم. نتعرض هذه الأدلة ببيان أصل الدعوى معمقة، ثم بعد ذلك نتعرض لما يصلح للدليلية في هذه الدعوى والتأمل فيه. هل نرى أن هل ينهار لإثبات المدعى فينفي الحاجة لعلم الرجال فيكون مانعا عن المقتضي الذي ذكرنا، أو لا ينهار فحينئذ يبقى المقتضي الذي سبقت الإشارة إليه في المقدمة السابقة على حاله بلا معارض، فتثبت الحاجة لعلم الرجال ويثبت المطلوب حينئذ؟ وهذا الذي نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.